بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. أحبتنا، لقد أظلكم شهر عظيم، وحل بساحتكم ضيف كريم، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر اختصه الله بفضائل عظيمة دون بقية الشهور، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، وهو شهر الصبر وشهر المواساة وشهر القرآن، شهر بعد من أدركه فلم يغفر له، شهر من صامه إيمانا وطلبا لوجه الله وثوابه غفر له ما تقدم من ذنبه، شهر تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات. فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم بها عليكم حيث بلغكم هذا الشهر واختصكم بهذا الفضل دون غيركم. فكم من محروم بسبب إعراضه وعصيانه، وكم من مقطوع نزل به الموت قبل بلوغه. فإياكم وإضاعة الأوقات في مشاغل الحياة، فانتهزوا فرصة العمر واعمروا أوقاته بأنواع الطاعات من القيام والذكر والدعاء وتلاوة القرآن والمبادرة إلى التوبة النصوح مما سلف من الذنوب. واعلم أخي وأنت يا أختي أن من أدرك هذا الشهر فقد لا يتمه، ومن أتمه فقد لا يدركه في عام آخر. إنها أحبتنا ليال معدودة وأيام العمر محدودة، فلنغتنم هذه الأيام المباركة ولنستفد من هذه الليالي الشريفة، ولعل في مواد هذا الشريط أيها الإخوة والأخوات ما يعين على الاستفادة من هذا الشهر الكريم، والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه، وأن يتقبله منا جميعاً، إنه سميع مجيب. تسجيلات النجدين تقدم وقفات رمضانية. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ماذا نفهم من هذه الآية؟ نفهم منها أمور عديدة. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بصيام شهر رمضان، وأن من شهد الشهر وهو خال من الأعذار ليس به مانع من موانع الصيام قد اكتملت فيه الشروط من البلوغ والعقل، فإن عليه أن يصوم هذا الشهر، ومن كان له عذر فله أن يفطر ويقضي أياماً أخرى. ومن هنا نقول بأن المفطرات في رمضان على قسمين: قسم مأذون فيها شرعاً، فإذا وجدت عند الإنسان فله أن يفطر، والقسم الثاني مفطر غير مأذون به شرعاً. فأما القسم الأول فما جاء نوعه في هذه الآية: ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالذي به مرض يمنعه من الصيام أو يسبب الصيام له زيادة في المرض أو تأخراً في البر أو يلحق به مشقة يحصل له مع الصيام، يعني أو يحصل له مشقة مع الصيام فله أن يفطر. ثم إن المرض على نوعين: نوع يرجى برؤه فهذا له أن يفطر ويقضي أياماً أخر كما جاء في الآية، ونوع لا يرجى برؤه بل هو من الأمراض المزمنة المستمرة وليس شهر أولى من شهر، فهو كما أنه لا يستطيع أن يصوم رمضان في وقته فإنه كذلك لا يستطيع قضاءه. فهذا النوع من المرض يبيح لمن أصيب به شيئان: الأول الفطر، والثاني الكفارة وليس عليه قضاء، بأن يطعم عن كل يوم مسكينا. ومن المفطرات المأذون فيها شرعا السفر، والفطر في السفر أولى من الصيام لأنها رخصة تفضل الله بها، والله جل وعلا كما يحب أن تؤتى عزائمه أي أوامره وفرائضه فإنه يحب أن تؤتى رخصه، فالفطر في السفر أفضل وأولى من الصيام، ومن أفطر في السفر فعليه القضاء فقط. ومن المفطرات

وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم إني صائم. وقفات رمضانية. ويواصل فضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان حديثه قائلا: فالفطر من غير سبب، بأن يأكل الإنسان أو يشرب متعمدا، فمن فعل ذلك فقد أفطر وفسد صومه، ولكن هل يلزمه القضاء أم لا؟ جمهور العلماء على أنه يقضي ويتوب إلى الله ويستغفره ولا يعود لمثلها. ومن أهل العلم يقول إنه لا يقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يجزئه وإن صام الدهر كله. فقالوا إن الفطر في رمضان ذنب لا يكفره القضاء ولا تكفره الكفارة، كاليمين الغموس، فمن حلف كاذبا فإنه لا يكفر عن حلفه هذا. لماذا؟ لأن اسم هذا الحلف عظيم لا تقوى على محوه الكفارة. وكذلك من أفطر في رمضان عمدا من غير عذر فإنه لا يقضي. وهكذا قالوا أيضا: من ترك الصلاة عمدا فإنه لا يقضي، لأنه تركها عمدا من غير عذر فلا يكفرها القضاء. وإذا نخلص من هذا أن من أفطر من غير عذر أنه مرتكب إثما عظيما، لكن عليه أن يقضي وهو الصحيح، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه فيرتدع ويتوب. والآن مع الشيخ صالح بن غانم السدلان ليحدثنا عن بعض المفطرات في رمضان. ومن المفطرات في نهار رمضان الجماع، فمن جامع في نهار رمضان فإن صيامه هذا يفسد وعليه الكفارة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. والجماع في نهار رمضان محرم ولا يجوز، لقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وإذا أفطر بسبب الجماع فإنها تلزمه الكفارة، سواء كان عالما أو جاهلا، لأن مثل هذا لا يعذر بالجهل فيه، إلا اللهم إذا كان في بلد ليس الإسلام فيها منتشر ولا أحكامه معلومة فلعله يعذر بالجهل. أما من يعيش بين المسلمين فإنه لا يعذر، لأن مثل هذا غالبا لا يعذر فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي وقال: هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. لم يسأله هل كان جاهلا أو عالما أو غير ذلك، بل ألزمه وبالكفارة وبيّن له حكم ذلك. ومن أكل أو شرب ناسيا فالصحيح من كلام أهل العلم أنه لا كفارة عليه ولا قضاء، وإنما عليه إذا شرب ثم تذكر في أثناء الشرب أو وهو يأكل، فعليه أن يخرج ما في فمه ويمج الماء إن كان في ماء، ويواصل صومه وصيامه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وكذلك أيضا من المفطرات سحب الدم الكثير، وعلامته أن يحصل للإنسان تعب وإعياء بعد سحب الدم، فإذا سحب منه الدم وكان هذا الدم كثيرا وسبب له إعياء وتعب فإنه يفطر بهذا. أما لو كان الدم قليلا جدا كالوخزة في رأس الإصبع أو في الإبرة يكون مثلا نصفها أو أقل من ذلك أو ملء الإبرة لكنه لا تتأثر صحته لا من قريب ولا من بعيد فإنه لا يفطر. ومن المفطرات أيضا ضرب الإبر المغذية، فإذا ضرب إبرا مغذية فإنه يفطر بذلك. أما الإبر غير المغذية والإبر التي في العضل ليست في الأوردة هذه لا تفطر. وكذلك أيضا من المفطرات استخراج المني سواء بطريق الاستمناء أو غيره أو بالتفكير الطويل المتعمد، فالصحيح أنه يفطر إذا تعمده وأصر عليه. أما إذا غلب عليه ولم يتعمده أو حاول منع نفسه ولكنه غلبه فلا يفطر بذلك. وكذلك مثله الاحتلام فإنه لا يفطر أيضا بالاحتلام. ومن المفطرات أيضا الحجامة، فإذا احتجم فإنه يفطر بذلك لأنه استخرج دما أضعفه فيفطر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. من المفطرات أيضا القيء، والقيء إذا تعمده وحاول استخراجه فإنه يفطر، أما إذا ذرعه القيء فلا يفطر. وكذلك من المفطرات دم الحيض والنفاس، فإذا حصل مع المرأة الدم سواء دم النفاس ابتدأها أو دم الحيض فإنها تفطر بذلك، سواء كان ذلك في أول النهار أو في آخر لحظة منه بأن حصل لها قبل الغروب ولو بقليل فإنها تقضي هذا اليوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عائشة أنها سألتها امرأة قالت: أتقضي الحائض الصلاة يعني والصوم؟ فقالت: أحرورية أنت؟ إنه كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا دليل على أن الحائض تفطر في إذا حصل لها الحيض. وقفات رمضانية. شهر الصوم والقرآن. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصبر بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. فاحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيران. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. وقفات رمضانية. من فوائد الصيام. وعن فوائد الصيام يحدثنا الشيخ صالح بن غانم السدلان فيقول: فوائد الصيام كثيرة، ومنها ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقوله لعلكم تتقون هذا تعليل لمشروعية هذا الحكم، وهو دليل كذلك على أن الأحكام معللة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يشرع حكما إلا لحكمة عظيمة، سواء جاء ذكرها والنص والتنويه عنها في الآية والنص أو لم يأتي، وسواء فهمنا هذا أو لم نفهمه، فإن أحكام الله معللة أي لها حكمة عظيمة، فلا يأمرنا بشيء إلا لحكمة، ولا ينهانا عن شيء إلا لحكمة. ومن فوائد الصيام العظيمة أنه يقوي الإيمان ويقوي الصلة بالله سبحانه وتعالى، ومن فوائده أنه يعني يدرب على الصبر وعلى التحمل وعلى الشجاعة، ففيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على أقدار الله، والصبر عن محارم الله، والصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الصائم يحصل له ألم بالجوع والعطش والامتناع عن مشتهيات النفس وملاذها، وذلك ألم يحصل للنفس، ولكنه بالصبر والاحتساب يستسيغه الإنسان، بل إذا قوي إيمانه يجد لذلك لذة ويجد فيه متعة. وأما الصبر على طاعة الله فإنه يؤمر المسلم بأن يصوم، بأن يمسك من أول النهار إلى آخره، وربما النهار يصل في بعض البلدان إلى 20 ساعة أو 22 ساعة أو أكثر من ذلك أو أقل، ومع هذا يصبر ويمسك عن الطعام والشراب، وهو قد تعلم عليه وألفه طيلة 11 شهرا، فيمسك عنه برغبة ورهبة، برغبة فيما عند الله ورهبة مما عنده، كل ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى. وصبر عن محارم الله جل وعلا، فالصائم عند يباح له الأكل والشرب ليلا، لكن في النهار نهار رمضان يحرم عليه الأكل والشرب وسائر الأشياء التي تفطر من الجماع وغيره، ومع هذا يتركه طاعة لله سبحانه وتعالى، فهو يصبر عما حرم الله عليه، لأن هذه المفطرات أصبحت تكون في نهار رمضان محرمة عليه، فهو يصبر عنها طاعة لله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الصيام أن الإنسان إذا أحس بالجوع والعطش تذكر إخوانه الفقراء والمساكين والمعوزين، والذين يوجد في زماننا هذا رغم يعني توفر النعم والخيرات في بلاد كثيرة من أرض الله جل وعلا، فهناك بلاد كثيرة أيضا في أرض الله جل وعلا يبيت أحدهم ليس عنده طعام للغد، ليس عنده وجبة الإفطار ولا وجبة الغداء ولا وجبة العشاء، وينام لا يملك هذه، لكن الصائم بصبره على طاعة الله جل وعلا وبصيامه يتذكر حاجة إخوانه الفقراء، يعني يحس بلسعة الجوع وألم العطش فيتذكر إخوانه، فإذا كان مؤمنا يتذكر فيواسي إخوانه ويتصدق مما عنده ويبذل بسخاء، لأنه يعرف حاجة إخوانه المسلمين. ومن فوائد الصيام أنه أيضا مفيد من ناحية الصحة، فالمعدة تتعب لأنها تشتغل وتعمل طيلة 11 شهرا، مرت ليلا ونهارا، أتخمها بالأكل، أتخمها بالمشروبات والمأكولات وغير ذلك والدهنيات، ولكنه يمسك عن هذا في نهار رمضان، فتجد المعدة راحة، تجد أجهزة الهضم راحة في هذه الفترة، فترة الصيام، فتعود إليها قوتها ويعود إليها وتعود إليها عافيتها، ويستأنف نشاطا جديدا بعد نهاية شهر رمضان. ومن فوائد الصيام أيضا أنه يدرب الإنسان على الصبر، فكثير من الناس الذين ابتلوا ببعض المحرمات كالدخان مثلا والشيشة أو غيرها من المحرمات، إذا جاء شهر رمضان وأنابت قلوبهم ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأمسكوا عن هذه المحرمات هذه الساعات الطويلات، بعد ذلك يعرفون أنهم يستطيعون بعزم وحزم وصدق أن يقلعوا عن هذه المحرمات وأن يتركوها، ثم يفعلون ذلك غالبا طاعة لله وإدراكا أنهم يستطيعون تركها بسبب أنهم أمسكوا عنها هذه الفترة من النهار أو بهذه الفترة وهي نهار رمضان، فبذلك فرصة لهم أن يقلعوا وأن يتوبوا وأن يراجعوا أنفسهم. وقفات رمضانية. يجوز للصائم أن ينوي الصيام وهو جنب ثم يغتسل بعد طلوع الفجر. يجب على المرأة إذا طهرت في رمضان من الحيض أو النفاس قبل الفجر أن تصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. يجوز للصائم دهن رأسه وجسده بدواء وغيره وشم الطيب، لكن لا يستنشق دخان البخور. ويجوز أيضا قلع ضرسه أو سنه ومداواة جرحه والتقطير في عينيه أو أذنيه والاكتحال، ولا يفطر بذلك ولو أحس بطعم القطور في حلقه. يجوز للصائم أن يتسوك في أول النهار وآخره، وهو سنة في حقه كالمفطرين. يجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء والمكيف. يجوز للصائم أن يبخ في فمه ما يخفف عنه ضيق التنفس الحاصل من الضغط أو غيره. يجوز للصائم أن يبل بالماء شفتيه إذا يبستا، وأن يتمضمض إذا نشف فمه من غير أن يتغرغر بالماء. وقفات رمضانية. أختي، أخي، شهر الصوم والقرآن. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصبر بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن، فاحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيران. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حياً فما أقرب القاصي من الداني. وقفات رمضانية. يسن للصائم تأخير السحور قبيل الفجر وتعجيل الفطور بعد غروب الشمس، ويفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإن لم يجد فعلى أي طعام حلال، فإن لم يجد نوى الفطر بقلبه حتى يجد. يسن للصائم أن يكمل صيامه بالإكثار من الطاعات. يجب على الصائم المحافظة على الواجبات والبعد عن المحرمات، ف فيصلي الصلوات الخمس في أوقاتها ويؤديها مع الجماعة إن كان من أهل الجماعة، ويترك الكذب والغيبة والغش والمعاملات الربوية وكل قول أو فعل محرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وقفات رمضانية. من مخالفات رمضان. الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان يتحدث: من المخالفات المتعلقة بالصيام ما يفعله بعض الناس من ترك الشارب أو الآكل نسيانا، يأكل ويشرب حتى يفرغ من حاجته، ويزعم ذلك الناظر إليه أنه لو نبهه إلى ذلك لحرمه من رزق ساقه الله تعالى إليه، ولا يدري أنه بترك التنبيه له قد ارتكب منكرا وأقر منكرا بجهله. ومن المخالفات أيضا ما يفعله بعض الناس من الإنكار على بناتهم إذا أردنا الصيام بحجة أنهن صغيرات، وليس المحذور هنا، إنما المحذور أن تكون الفتاة ممن بلغت سن المحيض فتريد الصيام لأنها مكلفة فيمنعها أهلها من ذلك بحجة أنها صغيرة دون سؤالها عن مجيء الحيض. والمعروف عند أهل العلم كما نص عليه بعضهم إن الكثير من الإناث قد تحيض في سن العاشرة أو في سن الحادية عشرة من عمرها، فيتساهل أهلها ويظنون أنها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ، فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف، والله تعالى أعلم. ومن المخالفات أيضا أن بعض النساء إذا طهرت من عادتها قبيل الفجر ولم تتمكن من الغسل لضيق الوقت فإنها تمتنع عن الصيام بحجة أن الصبح أدركها وهي لم تغتسل من عادتها. وقد سئل فضيلة الشيخ ابن جبرين أثابه الله تعالى عن المرأة إذا طهرت بعد الفجر مباشرة، هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويعتبر ذلك اليوم لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟ فأجاب حفظه الله تعالى بقوله: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح. انتهى كلامه حفظه الله. ولذا ومن المخالفات أيضا ما يحصل من بعض النساء عند حضورهن إلى المساجد لأداء صلاة التراويح من التطيب بطيب تظهر رائحته، وكذا عدم التستر الكامل، وما يحصل أيضا من رفع الأصوات، وهذا بحد ذاته موضع فتنة، فكيف إذا كان الزمان فاضلا والمكان فاضلا؟ فعلى المرأة المسلمة أن تحرص على اجتناب ذلك لتسلم من الإثم المترتب على تلك الأفعال، خاصة أنها حضرت لتنال الأجر والثواب بمشاركتها المسلمين في صلاتهم ودعائهم. ومن المخالفات أيضا ما يلاحظ على بعض الناس في رمضان من تفويتهم صلاة العشاء من أجل إدراك إمام معين اعتادوا أن يصلون معه التراويح في كل ليلة، وهذا خطأ واضح وفعل لا يجوز، وأصحابه آثمون إذا علموا أن صلاة العشاء ستفوتهم، إذ أنهم فرطوا في المحافظة على إدراك الجماعة في الفرض مقابل إدراك التراويح. ومن المخالفات أيضا ما يعتقده بعض الناس في أن القنوت لا يكون إلا بعد الركوع، وينكرون على من قنت قبل الركوع، وهذا خطأ منهم، والصواب في ذلك أن القنوت تارة يكون بعد الركوع وتارة قبل الركوع، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فالإمام مخير بين أن يقنت أحياناً بعد الركوع وأحياناً قبل الركوع وأحياناً بترك القنوت، والله تعالى أعلم. ومن المخالفات أيضاً الإخلال بأداء صلاة التراويح، وذلك بنقرها والإسراع في القراءة بقصد الختمة ليس إلا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن، فكيف بسرعة تمنعهم فعل ما يجب؟ والله تعالى أعلم. ومن المخالفات أيضا ما يحدث من بعض الناس من إنكارهم على من تسوك بعد الزوال في نهاية رمضان، والصواب جواز ذلك لعموم الأحاديث الواردة بالسواك دون تحديد. قال الشيخ محمد بن عثيمين أثابه الله تعالى: ولا يفطر الصائم بالسواك، بل هو سنة له ولغيره في كل وقت، في أول النهار وآخره. انتهى كلامه أثابه الله. ومن المخالفات أيضا ما يحصل من بعض الأئمة من إطالتهم الدعاء في القنوت إطالة واضحة، وهنا تكون المشقة فيحصل الضرر والحرج، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراعاة حال المصلين، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. ومن المخالفات أيضا الحرج الشديد الذي يقع فيه بعض الصائمين إذا أصبح جنبا، فيقال لمثل هؤلاء: ليس عليكم حرج وأتموا صومكم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وقد جاء في فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أثابه الله تعالى أن من جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح، ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس، بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها. ومن المخالفات أيضا ما يفعله بعض الناس من تعمد شرب الماء في أثناء أذان الفجر الثاني، فتراه جالسا قبيل الأذان، فإذا شرع المؤذن في أذانه هرع إلى الماء ليشرب منه، فإذا نبه إلى فعله ذاك قال: لي الأكل والشرب حتى يفرغ من الأذان. وهذا بفعله قد أفسد صومه، خاصة إذا كان المؤذن دقيقا في توقيته للأذان. إلا أن هناك مسألة لا بد من بيانها في هذا المقام، وهي أن للمسلم أن يشرب ما في يده إذا أذن المؤذن والإناء معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. أخرجه أبو داود وابن جرير والحاكم والبيهقي وغيرهم، وله شواهد كثيرة. ويضاف إلى ما سبق أيضا أن للمسلم أن يأكل ويشرب بعد الأذان إذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر، لأن هذا الأذان لا عبرة به، فلا يحرم على الصائم شيئا أباحه الله له وقت الإفطار، وكذا لا تشرع به صلاة لأنه متقدم عن وقته. ومن المخالفات أيضا ما يسمع من بعض الناس من البكاء بصوت مرتفع في صلاة التراويح، وفي هذا يقال: البكاء عند قراءة القرآن يدل إن شاء الله على تأثر المصلي بما يسمع من كلام الله العظيم، وهذا أمر محمود لا شك فيه ولا ريب، لكن المشاهد والمسموع من بعض المصلين البكاء بصوت مرتفع بحيث يتسبب بإشغال جملة من المصلين الذين حوله، ويضاف إلى ذلك كثرة الحركات المصاحبة للبكاء. والعجب كله أن بعضهم يكون بكاؤه في أثناء القنوت دون القراءة. وقفات رمضانية. الدعاء هو العبادة. إخوتنا وأحبتنا، في رمضان تصفو النفوس وتنشرح الصدور وتخشع القلوب، فتنطلق الألسنة بأطايب الكلام وأحسنه من ذكر وشكر وحمد وثناء ودعاء وتسبيح. والدعاء مناجاة بين العبد وربه، يظهر افتقاره لخالقه سبحانه وتذلله بين يديه ولجوئه إليه. والدعاء عبادة عظيمة يحبها الله، وقد أمر بها عباده ووعدهم أن يستجيب لهم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله سبحانه من الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن الآداب التي يرجى من التأدب بها استجابة الدعاء: أولاً، تحري الحلال في مصدر الرزق والمأكل والمشرب والملبس. ثانياً، تحري الأوقات الفاضلة والحالات الشريفة كيوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة والثلث الأخير من الليل ووقت السحر وأثناء السجود ونزول الغيث وبين الأذان والإقامة وعند التقاء الجيوش وغيرها. ثالثاً، رفع اليدين حذو المنكبين. رابعاً، البدء بحمد الله وتمجيده والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشروع في الدعاء. خامساً، حضور القلب وإظهار الفاقة والضراعة. سادساً، الدعاء بغير إثم أو قطيعة رحم. سابعاً، عدم الاستعجال في حصول الاستجابة. ثامناً، الجزم فيه والتيقن بحصول الإجابة. تاسعاً، اختيار جوامع الكلم. عاشراً، أن يسأل الله بأسمائه الحسنى. حادي عشر، الاعتراف بالذنب. ثاني عشر، عدم تكلف السجع في الدعاء. ثالث عشر، التضرع والخشوع والرغبة والرهبة. رابع عشر، التوبة ورد المظالم إلى أهلها. خامس عشر، الدعاء ثلاثا لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولنتذكر قول الحبيب المصطفى: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك. وقفات رمضانية. دعوة إلى الإنفاق. إخوتنا وأخواتنا، الصدقة هذه العبادة المالية، إنها تطهر من الأدران وتهذب الوجدان، وهي من أعظم الوسائل التربوية لتزكية النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولها تأثير اجتماعي إيجابي كبير، تصل الغني بالفقير، وتحافظ على نظافة المجتمع، وتدخل السرور على المحتاجين، وتجسد روح التلاحم والترابط بين أفراد الأمة. فتذكروا أحبتنا في هذا الشهر الكريم عشرات الآلاف من المسلمين الذين ينتظرون ما تجود به نفوس إخوانهم سداً لعوزهم وحاجتهم. تذكروا الفقراء والمساكين الذين لا يجدون لقمة يسدون بها جوعتهم، أو شربة يبلون بها جفاف حلوقهم. تذكروا المشردين الذين لا مأوى لهم، يفترشون الغبراء ويلتحفون السماء وسط حرارة الصيف وزمهرير الشتاء. تذكروا المجاهدين الذين يقاتلون أعداء الدين ويحتاجون إلى السلاح والكساء والدواء والغذاء. تذكروا هؤلاء وغيرهم من إخوانكم المسلمين، وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. فالبدار البدار أخي المسلم، واغتنم الفرصة، فربما صادف عطاؤك يتيما في البوسنة، أو جائعا في الصومال، أو مشردا في بورما، فدعا لك فاستجاب الله دعاءه، فصرف الله عنك مرضا، أو دفع عنك سوءا، أو قضى لك حاجة، أو فرج عنك كربة. وقفات رمضانية، دعوة إلى العمرة. أحبتنا وإخوتنا، من الأعمال الصالحة التي يمكن التقرب بها إلى الله عز وجل في رمضان العمرة. قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: عمرة في رمضان كحجة معي. ومعناه أن من ذهب إلى مكة معتمرا في أيام رمضان فله أجر وثواب حجة، وهذا يدل على عظم ثواب هذا العمل، مع العلم أنه لا تسقط به فريضة الحج عمن تلزمه هذه الفريضة. وقفات رمضانية، اقتراح للتطبيق. هذا إخوتنا وأخواتنا برنامج مقترح للقرآن في رمضان. أولاً، القراءة اليومية من المصحف لختم القرآن في رمضان أكثر من مرة. ثانياً، اختيار سورة معينة من القرآن وتقسيم آياتها على أيام رمضان من أجل حفظها. ثالثاً، محاولة الاطلاع على تفسير الآيات التي تحفظ، فإن في ذلك خيراً كثيراً. رابعاً، الاستعانة ببعض أشرطة القرآن المسجلة من أجل تحسين القراءة وإتقانها، فيجتمع الحفظ مع التجويد والتفسير، وهذا فضل عظيم. ولنتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. فلا يفوتنكم هذا الأجر الجزيل في شهر القرآن، شهر مضاعفة الحسنات. كان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم، وأقبل على قراءة القرآن من المصحف. وقفات رمضانية. يا راقد الليل كم ترقد، قم يا حبيبي قد دنا الموعد، وخذ من الليل وأوقاته وردا إذا ما هجع الرقد. من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجهد. قل لأولي الألباب أهل التقى قنطرة العرض لكم موعد. إخوتنا وأخواتنا، إن قيام الليل من الطاعات العظيمة والقربات الجليلة، ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يداومون عليه، حتى إنك إذا دخلت مدينة من المدن على عهدهم لتسمع لهم دويا كدوي النحل في الليل، كل يقوم في بيته ويشجع أهله وأولاده على ذلك. وقيام الليل أيها الأحبة له لذة وفيه حلاوة وسعادة لا يشعر بها إلا من صف قدميه في ظلمات الليل يعبد ربه ويشكو ذنبه ويناجي مولاه، يطلب جنته ويرجو رحمته ويخاف عذابه ويستعيذ من ناره. فلنحرص أيها الإخوة والأخوات

إن الله قوي عزيز. وبهذه الآيات الكريمات التي تلاها الأخ القارئ أحمد بن محسن القحطاني، نصل أيها الأحبة إلى ختام هذه الوقفات الرمضانية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي كل من شارك فيها إعدادا وتقديما خير الجزاء. ولا يفوتنا أن نشير إلى الكتب التي رجعنا إليها في إعداد مادة هذا الإصدار، وهي رياض الصالحين للإمام النووي، لطائف المعارف للحافظ أبي الفرج الحنبلي، فتاوى الصيام لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، المختار أحكام وآداب للحديث في شهر رمضان لمجموعة من طلبة العلم في القصيم، الأمور الميسرة لقيام الليل للشيخ وحيد بالي، 30 درسا للصائمات لأبي أنس حسين بن علي العلي. نسأل الله أن يجزي مؤلفيها خيرا وأن يعم بنفعها المسلمين. ختاما إخوتنا، نودعكم على أمل أن نلقاكم في إصدار جديد بإذن الله، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات النجدين الإسلامية، الرياض، حي الملك فهد، شارع الأمير نايف، هاتف رقم 456-2091. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.